جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هناك رجل عنده شاحنة أخذها بالربا، هل يجوز أن أعمل معه في الشاحنة أو أدخل معه كشريك بالسلعة أو بالسياقة؟ هذه السيارة التي اشتراها الرجل من الربا هو عاصي في اقتراضه بالربا، سواء اشترى شاحنة أو بيتا، وإثمه على نفسه في هذا. لكن من اشتغل معه سائق أو من عمل معه سائق أو شريك هو لا يتحمل وزر هذه المخالفة، لأن هذا الرجل إنما يأثم باقتراض الربا. وأما هذه السيارة اشتراها بماله، والفوائد إنما أخذها المرابي، وهذا هذه السيارة تسدد بأقساط من مال ذلك الرجل. فالذي يظهر أنه لا بأس يعني للعمل في هذه السيارة، لكن من أراد الورع ويقول لا أريد أن أخالط وأعمل مع هذا الذي تعامل بالربا، فالورع بابه واسع. لكن قولنا أنه لا يجوز للسائق أن يعمل في هذه السيارة فهذا غير صحيح، لو قيل بهذا لضاقت الأرزاق على الناس. ليس كل من عصى من التجار لا يعمل لديه فيما أباح الله. تاجر لو كانت له أموال محرمة وهو يزاول مهنة مباحة، مثل يبيع الطعام، يبيع الأراضي، يبيع العقارات، فكون الناس يشترون منه ويبيعون عليه وكون أناس يتعاملون معه هذا لا يحرم، وإنما المحرم يقع عليه هو في نفسه فيما اكتسب من الحرام. نعم. وهذا سؤال شبيه بذلك: هل يجوز مجالسة قوم وأكل طعامهم مع العلم بأني أعلم أن مكسبهم حرام؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الطعام بعينه حرام، مسروق أو منهوب ومختلس، فلا يجوز أن تأكل الطعام المسروق. وأما إذا كان في يدخل في ملك ذلك الرجل شيء من الحرام، قدم لك طعاما، فإثمه على نفسه. ولو قيل بهذا ما جاز أن يؤكل في مائدة إلا إذا علمت أن صاحبها لا يدخل أو لا يدخل على نفسه الشيء من المحرم. فما زال الناس يأكل بعضهم عند بعض، وهذا الإثم على من اكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من بعض أصحابه ومن بعض الأعراب، وما كان يفتش عن سببها وكيف تملكها، وإنما إذا وهب له شيء أخذه. فإذا قدم لك طعام وتعلم أنه غير مسروق بعينه وهو من كسب الرجل فهو مباح لمن قدم له، وإن كان هناك إثم فإثمه على من اكتسبه ابتداء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أؤتمنت على مبلغ شهري يأتيني من إخواني لمدة سنتين لتأمين المستقبل، فهل عليه زكاة؟ هذه الأموال التي تجمع لأبواب الخير مثل الصناديق التي تقوم على العناية بالمحتاجين والإنفاق عليهم ليس فيها زكاة، لأنها أصلا ما رصدت إلا لباب الخير. وقد أفتى المشايخ الكبار ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذه الصناديق الخيرية عند القبائل وعند الأسر تجمع من أجل الإنفاق على المحتاجين أو من أجل سد يعني الديات وغيرها، ليس فيها زكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول: لدي معدات أقوم بتأجيرها على، فهل عليها زكاة وكيف تكون إن وجبت؟ الأعيان المؤجرة ليس في أصولها زكاة، وإنما الزكاة فيما نتج عنها، مثل العمائر ومثل العقارات التي تؤجر. الإيجار هو الذي تجب فيه الزكاة بعد أن يحول عليه الحول. وكذلك هذه المعدات إذا كانت مؤجرة يعني له يعني معدات ثقيلة يؤجرها، فهذه لا زكاة في أصولها، وإنما الزكاة في ما نتج عنها إذا حال عليه الحول. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من الضروري أن تكون حمامات البيت عكس اتجاه القبلة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم رآه ابن عمر رضي الله عنهما وهو مستقبل بيت المقدس ومستدبر البيت الحرام في حمام في بيته في بيت حفصة، فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فقال بعضهم استقبال القبلة أو استدبارها عند البول والغائط إذا كان في الخلاء فهو محرم، وإذا كان في الأبنية والأكناف والحمامات فإنه جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا بحسب الضرورة، فإذا وجد حمام على هذه الهيئة ولا يستطيع إنسان أن يغير لا بأس أن يجلس على وضعه، وأما ابتداء فلا ينبغي. ففيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وإذا أمكن ابتداء في البيوت في المدينة وفي المناطق الأخرى أيضا أن يتجنب أصلا عند وضع هذه الحمامات أن تجعل يعني على هيئة القبلة فهذا أولى. ولكن الآن بعض المهندسين يقول ما نستطيع أن نصمم يعني كل الحمامات بهذه الصورة، فبقيت الرخصة في هذا الأمر إذا كان داخل البناء، وهذا ما رجحه كثير من المحققين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك تعارض بين مسألة التعاون مع المخالف على البر والتقوى وهجره؟ التعاون بينه الله عز وجل، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا واضح أن كل من أراد البر والتقوى تعين عليه حتى لو كان عاصي، لأن العاصي إذا أراد البر يريد الخير وأنت تعينه عليه. والله عز وجل لما ذكر قاعدة التعاون ما ذكر أفراد، قال أعين القريب أو فلان أو فلان، ولا تعن فلانا وفلانا، وإنما قال وتعاونوا على البر والتقوى، كل ما فيه بر فأعين الناس عليه، وكذلك التقوى، وكل ما فيه مخالفة لا تعن عليه ولو كان أقرب الناس إليك، لو كان والدك وأمك إذا طلب منك العون على معصية لا تعن عليها. نعم. يقول: هل يشترط في التبديع إقامة الحجة؟ التبديع ليس لطلاب العلم الصغار ولا للمتعجلين، وإنما هو للعلماء، والعلماء يعرفون ضوابط التبديع وضوابط التكفير، ونحن في زمن فتنة يعني أغرق بعض الناس في الطعن في أعراض المسلمين بدعوى أنهم يبدعون المبتدع، فأنا أنصح طلاب العلم أن يشتغلوا بالعلم النافع، وأن يشتغلوا بطاعة الله وبشعب الإيمان، بقراءة القرآن، بقيام الليل. وأما التبديع فله رجاله وله علماؤه، والعلماء لا يعلمون، يعرفون ضوابط التبديع. نعم. قول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلى خياط الثياب ليستخرج ثوبه، وهل خروجه يؤثر في الاعتكاف؟ الخروج لا يكون إلا لحاجة، بعض الناس يعلق مواعيده وأشياء كثيرة على زمن الاعتكاف، يقول أخرج للثوب وأخرج للمستشفى وأخرج لفلان. المعتكف قبل أن يدخل معتكفه ينبغي أن يستعد بأن لا يخرج لشيء، ولكن إذا عرض عارض أو جاءت ضرورة أو يعني حصل هناك شيء طارئ لا بأس أن يذهب لحاجته الضرورية، ومن ذلك اللباس، كان معد مثلا أن يأتي بلباسه قريب فسافر أو شغل وما عنده ملابس لا بأس أن يذهب ويأتي بثيابه. وأما إذا كان من باب الترفه والتوسع وثياب قد يستغني عنها بعد الاعتكاف فلا ينبغي أن يذهب ويخرج لغير حاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من اعتكف بنية تمام العشر هل يجوز له الخروج قبل إتمامها؟ نعم الجواز يجوز، لأن الاعتكاف عمل مستحب، يجوز أن يقطعه مثل الصوم المستحب، ولكن الأفضل إذا بدأ الإنسان عمل أن يتمه لله، وأن يعزم على إمضاء ما عزم في بداية العشر من تمام الاعتكاف. ولكن إذا عرض له عارض أو لربما ترجح الخروج على الاعتكاف لأمر يجب فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زكاة الفطر أدفعها هنا أفضل أو أحولها إلى أقربائي في البلاد، خصوصا البلاد بلاد منكوبة ومحتاجة؟ يجوز إخراج زكاة الفطر في المكان الذي أنت فيه أو في بلدك، ولكن عبارة أحولها كأن يتكلم عن مال، إذا كان تحول المال يشترى به الطعام نعم، أما مال فلا يجزئ، يعني أن تخرج زكاة الفطر من المال لا بد أن تشترى الزكاة من الطعام، من طعام البلد، من غالب قوت البلد، وإخراجها جائز سواء أخرجتها هنا أو وكلت من يقوم بإخراجها في بلدك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى سائحات؟ سائحات بمعنى أنهن يعني قائمات بخدمة أزواجهن، أو سائحات في الأرض، فإن السياحة هي الانتقال فيما ينفع وفيما يعني يصلح. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.